بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا في درس الأمس الكلام على صفة من صفات الله جل وعلا الذاتية. فما هي هذه الصفة يا أخوان؟ الصفة الذاتية التي مرت معنا بالأمس، صفة العلو. نعم، صفة ماذا؟ العلو لله جل وعلا. وهي على كم قسم يا أخوان؟ نعم، على قسمين: الصفة، صفة ذاتية. العلو على قسمين: علو الذات وعلو الصفات. العلو على قسمين: علو الذات وعلو الصفات. وبعضهم يجعلها على تقسيم ثلاثي: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. والفوقية كم تنقسم؟ إذا كم تنقسم الفوقية أيضا عند من؟ إذا كم تنقسم الفوقية أيضا؟ عند من؟ الفوقية إلى ثلاثة أقسام. الفوقية، العلو والفوقية بمعنى واحد. الفوقية أيضا إلى ثلاثة أقسام: فوقية الذات، فوقية ماذا؟ الصفات، أو لك تقول فوقية الذات والقدر والقهر. واضح؟ فهي كصفة ماذا؟ العلو تماما. صفة العلو ماذا؟ تماما. في الفوقية والعلو بمعنى واحد. الفوقية والعلو بمعنى واحد. يخافون ربهم من فوقهم. هذه الفوقية والعلو بمعنى واحد، وهي فوق ماذا؟ فوقية الذات، فوقية الصفات، أو لك أن تقول فوقية الذات، فوقية القدر، فوقية ماذا؟ القهر. هكذا أيضا العلو، هكذا أيضا ما يتعلق بالعلو. الخلاف جرى في ماذا يا أخوان؟ في الصفات الذاتية، يعني ماذا؟ في علو الذات ولا في علو الصفات؟ الخلاف في علو الذات. أما علو الصفات فلم يخالف فيه أحد، استقبل القبلة. وهكذا علو ماذا؟ ما يتعلق بعلو ماذا؟ فوقية ماذا؟ الذات. وكذلك علو ماذا؟ الذات. هو الذي حصل فيه الخلاف، هو الذي حصل ماذا فيه الخلاف. فماذا تقول جهمية فيما يتعلق بصفة العلو، صفة الفوقية؟ إيش تقول جهمية أخوان؟ مر معنا بالأمس. نعم، ليس لله عز وجل مكان، لا داخل العالم ولا خارج هذا ماذا؟ العالم. لا داخل العالم ولا خارج ماذا؟ العالم. فهذا وقول الحلولية أن الله في كل مكان، أن الله عز وجل ماذا؟ في كل مكان. وقول الأشاعرة وافقوا في بعض، لكن ما قولهم يعني المشهور، قول الأشاعرة ليس لهم مكان. واضح؟ لا تجعل لله عز وجل مكان. طيب لماذا هؤلاء الذين نفوا يعني ماذا عن مكان عن الله عز وجل، أي العلو عن الله، ما الحامل لهم على النفي؟ قياس من؟ الخالق بالمخلوق. لو جعلنا لمكانا كان ماذا؟ متحيزا، ولو كان متحيزا كان جسما، ولو كان جسما كان حادثا، ولو كان حادثا لم يكن واجبا، وإنما كان ممكنا كباقي المخلوقات. سبحان الله، قياس الخالق بالمخلوق، قياس الخالق ماذا به؟ المخلوق. طيب على قول الجهمية أن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، ماذا يلزم من حيث النقاش؟ يلزم منه العدم، لأنه يقال لهم في الأخير الله موجود أو ليس موجود. فإن قالوا ماذا؟ موجود. إن قالوا ماذا؟ موجود. يقال لهم يعني إما أن يقولوا ماذا؟ غير موجود. فإذا قالوا غير موجود هذا إلحاد، هذا أصبح ماذا؟ إلحاد. وإن قالوا ماذا؟ موجود، نقول لهم موجود في الخلق أو منفصل عن الخلق، موجود في خلقه أو بائن ماذا؟ من خلقه. فإذا قالوا أبدا بائن من خلقه، وإذا كان بائن من خلقه يعني هذا في العلو ولا في السفل؟ لقالوا ماذا؟ لا، سيقول ما يقال لهم طيب هو موجود، ليس موجود في خلقه، لكن هل هو موجود في السفل أو موجود في العلو؟ كل مسلم يعني ينزه الله أن يكون في السفل، فيقول ماذا؟ في العلو. فتحقق صفة العلو، تحقق صفة العلو ماذا؟ لله جل وعلا. طيب الأدلة على فوقية الله وعلى علو الله على خلقه كم هي؟ 5 ولا 6 ولا 10؟ يقول آلاف مؤلفة. يقول ابن القيم آلاف مؤلفة، دليل العقل، دليل الفطرة، دليل النقل، الإجماع. يقول آلاف مؤلفة تدل على علو الله جل وعلا، تدل على علو الله عز وجل. من يذكر قصة أبي المعالي لما كان يقرر أن الله جل وعلا ماذا؟ بلا مكان، أن الله ليس في مكان. من الذي دخل عليه ويقرر هذه العقيدة؟ الهمذاني. دخل عليه ماذا؟ الهمذاني كان يقرر العقيدة أن الله كان ولا مكان، فهو الآن كما كان، يريد أن يقرر هذه العقيدة. فدخل له رجل أشبه بالعامي، رجل أشبه بالعامي لكن على الفطرة، على الفطرة. فقال: ما تقول في هذه الفطرة؟ الفطرة يعني السليمة، ما دعا داع إلا وتوجه ماذا إلى السماء، فأطرق رأسه ثم بق. قال: حيرني ماذا الهمذاني، حيرني ماذا الهمذاني. ذكر الآية الدالة على هذا، وهي: أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء. بماذا فسرتها الأشاعرة أأمنتم من في السماء؟ التفسير مر معنا. ها؟ لا، قبل التفسير للآية، لكن بماذا فسره أأمنتم من في السماء؟ من هو هذا الذي في السماء؟ قالوا، قالوا ملك من الملائكة. ملك ماذا؟ من الملائكة. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ قالوا: ملك من الملائكة، لو شاء يعني لو أمره الله عز وجل لخسف الأرض. سبحان الله، وهذا الله عز وجل، أأمنتم من في السماء، هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فقالوا: هذا ملك من الملائكة، قالوا هذا ملك من الملائكة. وما تفسير الآية أأمنتم من في السماء؟ فسرت على ماذا يا إخوان؟ أأمنتم من في السماء فسرت ماذا؟ بتفسيرين. التفسير الأول، ها؟ لا، بقي العلو. إيش يعني السماء؟ يعني في على بابها، في ماذا؟ على بابها، صح ولا لا؟ ويبقى أن السماء المقصود بها ماذا؟ العلو. أو يقال يعني في هي بمعنى على، والسماء على بابها. يعني ما هو الذي حصل فيه البدل؟ أأمنتم من في السماء؟ التفسير الأول أن السماء الموصول بها ماذا؟ العلو، وفي على بابها، أن السماء الموصول بها ماذا؟ العلو، الموصول بها العلو. هل في أدلة على أن السماء يقصد بها العلو؟ أي أنما على الإنسان يسمى سماء، كلما على الإنسان يسمى سماء. في أدلة على هذا؟ ها؟ طيب، ما الدليل على أنه يعني أن المقصود بالسماء هنا العلو؟ ها؟ فإن الله أخبر أن السحاب مسخر بين السماء والأرض، فمعنى والمطر ينزل من أين؟ من السحاب. وقد أضاف الله عز وجل يعني ماذا؟ نزول المطر إلى ماذا؟ إلى السماء، مع أنه إلى، فدل على أن كل ما على الإنسان يسمى ماذا؟ علوا. كل ما على الإنسان يسمى ماذا؟ علوا. فتكون في على بابها. وقيل أن السماء هي السماء المعروفة، وأن في بمعنى، بمعنى على، أي على السماء، على ماذا؟ السماء، أي على السماوات. السماء هنا جنس يقصد بها السماوات. وما الدليل على أن يعني قد يعبر عن على بفي، أن يعبر عن على ماذا؟ بفي. ها، إيش هذا؟ ارحموا من في السماء، أي يرحمكم ماذا؟ من في الأرض. ارحموا من في الأرض ارحموا من في الأرض، الموصود به من على الأرض، لأنه ليس بأن يعني ارحموا الموتى الذي في الأرض، وإنما ارحموا الأحياء الذين يعيشون على الأرض، فتأتي فيه بمعنى على. وأيضا فسيروا في الأرض، أي على الأرض، إنسان ما سيصير داخل الأرض، فيه بمعنى على. وأيضا ها؟ ما سمعت صوتك. نعم، ولا أصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. هذا يدل على يعني أن من قد تستعمل، أن في قد تستعمل في على، يعني من حيث اللفظ يختلف في وعلى، لكن من حيث المعنى قد يكون معنى في على، وقد يكون معنى على ماذا؟ في هذا مر معنى. طيب، ماذا كان جواب الأجويني على الحديث، حديث الجارية، حديث معاوية بن حكم السلمي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية قال لها أين الله؟ قالت في السماء. كان جوابها في السماء، إيش تقصد بالسماء؟ أي أن الله عظيم القدر، أيوة هو يقول هذا الجويني، أي بمعنى أن الجارية تقول لما سألني عصر قال لا أين الله، قالت في السماء، أي تقصد عظيم القدر، تقصد ماذا عظيم القدر، يعني يسألك إنسان أين فلان، تقول الله محترم طيب، يقول لك أين فلان، يسألك عن مكان فلان، فهذا خروج سبحان الله، هذا إمام الآن ينسب على أنه إمام عندهم. فقال كان جواب الجارية في السماء أي أن الله عظيم، أي أن الله ماذا عظيم في السماء، معنى ذلك أنها ما أجابت النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف شهد لها النبي عليه الصلاة والسلام بالإيمان وهي ما أجابت على السؤال؟ الجواب لم يطابق السؤال، الجواب لم يطابق السؤال، السؤال كان عن المكان، السؤال كان عن المكان بأين، وأجابت بجواب لا يتطابق مع السؤال، الله أين الله، قالت عظيم القدر، هذا معنى كلام الجويني سبحان الله، هذا خروج عن الظاهر، هذا خروج ماذا عن الظاهر الله. طيب فضل أخي سعيد، وقفنا عند وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الموفق بن قدامة رحمه الله: وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. هذا أثر من الإسرائيليات لا يثبت، هذا أثر من الإسرائيليات، أي فيما نقل من علامات النبي وأصحابه في الكتب المتقدمة، توراة والإنجيل وما كان قبلها، يذكرون عن أفراد هذه الأمة أي عن الصحابة خاصة أنهم يسجدون بالأرض، يسجدون بالأرض ثم يزعمون، وهو الزعم بمعنى يكذبون، أي بمعنى يعتقدون، بمعنى يعتقدون أن إلههم ماذا في السماء. ما نحتاج الإسرائيليات وعندنا آلاف مؤلفة من الأدلة على علو الله، هل نحتاج إلى هذا الإسرائيلي؟ ما نحتاج إلى هذا الأثر الإسرائيلي الذي لا يثبت، لذا يقول العلماء عندنا آلاف مؤلفة من الأدلة على علو الله، فما نحتاج مثل هذه الإسرائيليات، فسامح الله من قدامة عليه رحمة الله. قال: وروى أبو داود، وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرت كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش والله سبحانه وفوق ذلك. هذا حديث يسمى حديث الأوعال، هذا يسمى حديث الأوعال، حديث ماذا الأوعال، جاء عن العباس، في قصة فيها طول، في قصة فيها طول، وآخرها أنها ثماني ماذا أوعال، وأن على ظهر هذه الثمانية الأوعال عرش رب العالمين، وفوق العرش ماذا رب العالمين، أن على ظهور هذه الأوعال العرش، وفوق هذا العرش ماذا رب العالمين سبحانه وتعالى. ويذكر لك أن من ماذا من ظلفه إلى ركبته مسيرة 100 سنة، ثم من ركبته إلى كذا، هذا فيه نكارة، هذا الحديث لم يثبت، هذا الحديث لم يثبت، لأنه من طريق سماك بن حرب، ويقولون سماك بن حرب إذا انفرد بشيء ولم يتابع عليه منكر، سماك بن حرب إذا انفرد بشيء ولم يتابع عليه منكر. وفيه أيضا عبد الله ابن عميرة مجهول، وفيه عبد الله ابن عميرة مجهول، لا يعرف إلا في هذا الخبر، لا يعرف إلا في هذا ماذا الخبر. فهذا الحديث لا يثبت، هذا الحديث وهو حديث الأوعال المشهور، حديث الأوعال المشهور ذكر فيه قصة، ذكر فيه ماذا قصة، يعني في حدود نصف صفحة، هذا نفس الحديث، ثم بعد ذلك ذكر أن 8 ماذا أوعال، وعلى ظهر هذه 8 العرش، وعلى العرش ماذا رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا الحديث حديث ضعيف، حديث الأوعال حديث ضعيف، ضعف الشيخ الألباني، وإذا ضعف الشيخ الألباني الحديث لعد تبحث إذا ضعف الشيخ الألباني الحديث بعد لعد تبحث، لكن يختلفون إذا حسن الشيخ الألباني تبحث، لكنك ربما تجد أنه يعني لعده يعني ما رجع إلى كتب العلل إلى غيره. أما إذا ضعف الحديث فلا تبحث، إلا حديث واحد سبحان الله، إلا حديث أو حديثين، الشيخ مقبل رحمه الله تعالى ماذا على تضعيف الشيخ الألباني، يعني ماذا على تضعيفه، والشيخ المقبل على تصحيحه، يعني ذكروا يعني من النوادر هذه، دائما الشيخ يعني في جانب، الشيخ مقبل في جانب، والشيخ الألباني في جانب. فالأصل أن الشيخ الألباني إذا ضعف حديثا لا تبحث بعده، لأنه يستقصي الطرق، فوجدوا أن الشيخ مقبل قد خالف في بعض الأحاديث وصحها، هذا ذكر الفائدة لما كنا هناك. على كل أن هذا الحديث ضعف الشيخ الألباني، حديث ضعيف، حديث ماذا ضعيف، ولك أن تقول هذا حديث منكر، هذا حديث منكر لأن سماك بن حرب يقولون إذا انفرد بشيء، إذا انفرد ماذا؟ بشيء لم يحتج به، وكان من قبيل المنكرات، وكان من قبيل المنكرات. نعم. قال فهذا ما هذه الحديث الضعيفة والإسرائيليات سبحان الله لو أعرض عنها ابن قدامة عليه رحمة الله كان أحسن، لو يرجع يقرف ماذا من كلام ابن القيم، لكنه جاء بعده، يعني ابن القيم عليه رحمة الله جاء بعد ابن القيم، جاء فيما بعد، يعني هذا متقدم عليه رحمة الله، وإلا في شيخ الإسلام ابن القيم ذكروا آلاف مؤلفة من الأدلة العقلية والنقلية والإجماع والفطرة، فكان الأولى النقل، النقل فيما يتعلق بالأحاديث ثابتة، ما نحتاج الإسرائيليات وهذه الحكايات الضعيفة، والله أعلم. أمر. قال فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله. والآن خذها فائدة، الآن ينقل لك الإجماع، الآن ينقل لك الإجماع على أن هذا إجماع السلف على إثبات صفات الله عز وجل، ويكفيك نقلا من ابن قدامة رجل صاحب استقراء، رجل صاحب ماذا؟ استقراء، فيقول مما أجمع السلف ماذا عليه، معنى أن المسألة إجماعية، وإنما جاء من يخالف في هذه المسألة ويشكك في هذه ماذا المسألة، فأجمعوا على معاني صفات الله جل وعلا. لو كانت هذه الصفات ما لها معاني ما أوجبت الرهبة ولا الرغبة، يعني لما تقرأ الجبار تقول الله أعلم ما معنى الجبار، ما أوجبت الإنسان سبحان الله، وتجد أن الله عز وجل أراد من عباده أن يتعبدوا بمقتضى أسمائه وصفاته الذي تشتمل على الرحمة، تشتمل يعني تشتمل على الرغبة والرهبة إلى غير ذلك، فهذا يدل على أن القوم يعني لا يفهمون معاني صفات الله عز وجل أو أنها مكابرة. نعم. قال مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. نعم، وهذا مر معنا. قال سئل الإمام مالك ابن أنس رحمه الله فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ثم أمر بالرجل فأخرج. نعم، هذا كلام مالك عليه رحمة الله ثابت عنه، كلام مالك عليه رحمة الله ثابت عنه، وجعل ربيعة الرأي، وجعل ربيعة ماذا الرأي، وجعل مسلم فيه كلام، وجعل مسلم رضي الله تعالى عنه فيه كلام. ماذا يقول ابن تيمية عليه رحمة الله في هذا؟ قال ابن تيمية تلقى العلماء كلام مالك بالقبول، تلقى العلماء كلام مالك بالقبول ولم يرده أحد، ولم يرده ماذا أحد. وهكذا قال ابن القيم عليه رحمة الله، قال ابن القيم عليه رحمة الله كلام مالك هذه قاعدة مضطردة في سائر الصفات، كلام مالك هذه قاعدة مضطردة في سائر الصفات، فلك أن تجعلها في باب الضحك، المجيء، الرحمة، كل الصفات، في كل ماذا الصفات، يعني بمعنى الرحمة معلومة والكيف مجهول أو غير ماذا معقول أي لنا، والإيمان بها ماذا واجب لأنها ورد في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والسؤال عنها بدعة، السؤال عنها ماذا بدعة لأن السلف ما سألوا، ولأن الإنسان يعجز عن أن يحيط بكنه صفات الله عز وجل، يعجز الإنسان، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبرنا عن الكن ولا على الكيفية، وإنما أخبرنا عن الألفاظ والمعاني، أما الكن فلم يحصل. إذن الإنسان يعجز، الإنسان في هذه الدنيا يعجز أن يحيط بكنه صفات الله عز وجل وحقائق ماذا صفات الله سبحانه وتعالى، فما بقي عليه إلا التسليم بألفاظها ومعانيها، أما الكيف ممنوع، أما الكيف ممنوع، مع أن لصفات الله سبحانه وتعالى كيفية جزما، مع أن لصفات الله كيفية جزما يعلمها الله سبحانه وتعالى، للنزول كيفية، من يعلمها؟ الله سبحانه وتعالى. وهكذا الاستواء على العرش، وهكذا في باقي صفات الله جل وعلا الذاتية، وصفات الله سبحانه وتعالى ماذا الفعلية، وصفات الله سبحانه وتعالى ماذا الفعلية. قبل الدخول فيما يتعلق بصفة ماذا الكلام، نريد أن ننبه على ما يتعلق بمسألة صفات الله الفعلية، صفات الله الفعلية المتعلقة باختياره سبحانه وتعالى بمشيئته، الذي يسمى بالأفعال الاختيارية أو بالصفات الاختيارية، أو الصفات التي تتعلق بمشيئة الله عز وجل، التي تتعلق بمشيئة الله عز وجل، هذه لابد أن نتنبه لها ونذكر فيها ماذا مسألة. العلماء يقولون عندنا شيء اسمه جنس وشيء اسمه نوع وشيء اسمه يعني ماذا أحد، وهو ما يسمى بالعين، ما يسمى ماذا بالعين. صفات الله عز وجل الفعلية كلها، صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية كلها باعتبار الجنس ذاتية. هذه خذها فائدة الآن، صفات الله جل وعلا الفعلية باعتبار الجنس هذه تعتبر ماذا ذاتية، وهذا لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن الله جل وعلا لا يزال فعالا، لأن هذه كلها من جنس ماذا؟ من جنس الأفعال، من جنس الأفعال. والله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، لا يزال فعالا، لا يزال ماذا فعالا. لك أن تدخل فيها صفة الخلق، يعني صفة الكلام إلى غير ذلك. إذن في الصفات الفعلية، الصفات الفعلية باعتبار الجنس هذه ذاتية. ما معنى ذاتية؟ اتصف الله جل وعلا بها في الأزل، اتصف الله جل وعلا بها ماذا في الأزل. لماذا؟ لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد. هذه القسم الأول. يعني القسم الثاني ما يعتبر باعتبار النوع، باعتبار ماذا النوع، باعتبار ماذا النوع. وعلى هذا ما يتعلق ماذا بكلام الله عز وجل، ما يتعلق بكلام الله عز وجل لا يأتي عليه إلا يعني أمران، الأمر الأول باعتبار الجنس والأمر الثاني باعتبار الأحد. النوع ما يأتي عليه، النوع لا يأتي عليه. كيف باعتبار الجنس؟ الله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما، لم يأتي سبحان الله زمن والله سبحانه وتعالى عاجز عن الكلام، فالله يوصف بأنه متكلم. بهذا الاعتبار صفة أزلية، بهذا الاعتبار صفة أزلية ذاتية لله جل وعلا. وباعتبار أحد الكلام الكوني أو الشرعي، فهذه تعتبر ماذا من الصفات الفعلية. هل يأتي عليها القسم الثاني وهو ما يتعلق بالنوع؟ نقول لا، ما يأتي عليها، لأنها ما لأن النوع ما معناه؟ حدث بعد أن لم يكن، ثم بعد ذلك هل كانت منه أحد أو لم تكن منه أحد؟ هذا أمر آخر. لكن إذن القسم الثاني على ما يتعلق بصفة الكلام ما يأتي. إذن كلام الله جل وعلا باعتبار الجنس هذا من الصفات الذاتية، لأن الله يوصف بأنه متكلم. أما باعتبار أحد ماذا الكلام الكوني أو كذلك ماذا القدري، الكوني ماذا أو القدري. أما ما يعتبر أما باعتبار النوع فهذا لا يأتي على صفة ماذا الكلام. لماذا؟ لأنه ما يقال أنه تكلم بعد أن لم يتكلم، يعني حدث له صفة الكلام الآن، حصلت له حدث له. لكن باعتبار الأحد نعم، لكن باعتبار النوع لا، باعتبار النوع لا. طيب هكذا أيضا ما يتعلق بصفة ماذا النزول، بصفة ماذا النزول لله جل وعلا، صفة النزول لله جل وعلا يأتي عليها الجنس ويأتي عليها النوع ويأتي عليها الأحد. الجنس لأن هذه من جنس الأفعال، النزول من جنس الأفعال، والله سبحانه وتعالى فعالا لما يريد. بهذا الاعتبار أي بمعنى لأن النزول من جنس الأفعال، وجنس الأفعال قديم أزلي. أما باعتبار النوع فإن الله عز وجل على لسان نبيه أخبر أنه ينزل إلى سماء الدنيا بعد أن أوحى الله عز وجل إلى نبيه. بهذا الاعتبار يعتبر من قبيل النوع بأنه ينزل. وباعتبار كل ليلة هذا يعتبر من الآحاد، وباعتبار كل ليلة هذا يعتبر من الآحاد، يعتبر ماذا من الآحاد. عندنا أيضا المجيء، وعندنا كذلك ماذا الإتيان، عندنا المجيء وعندنا ماذا الإتيان، المجيء والإتيان. الإتيان والمجيء باعتبار الجنس لأنه من جنس الأفعال فهو أزلي، أي فهو من الصفات الذاتية، من الصفات الذاتية لأنها تتعلق بالأفعال. أي أن المجيء والإتيان من جنس الأفعال، لا على أن الفعل المجيء والإتيان يعني أزلي، لا، نتكلم على جنس الفعل لأنها من أجناس الأفعال. المجيء والإتيان من أجناس الأفعال، وجنس الفعل لله سبحانه وتعالى قديم لا يزال فعالا. لكن باعتبار ماذا النوع ما يأتي عليه باعتبار الأحد. النوع متى سيحصل هذا الأمر؟ يوم القيامة، حين المجيء لفصل ماذا القضاء. يبقى بعد ذلك معنى الاستواء على العرش، الاستواء ماذا على العرش. الاستواء على العرش ليس يعني ماذا هو يعني استواءه على العرش هو ما تعتبر ماذا من صفاته الفعلية باعتبار الجنس، يعني ماذا من الصفات الذاتية. ما معنى باعتبار الجنس؟ لأن هذا من جنس الحركة ومن جنس الفعل، وجنس الحركة وجنس الفعل هذا ماذا أزلي. لكن باعتبار نوع هذا الشيء، باعتبار نوع هذا الشيء إنما حدث لما خلق الله جل وعلا السماوات ثم استوى بعد ذلك ماذا على العرش. أما باعتبار الآحاد فهذا لا يمكن، باعتبار الآحاد لأن ما عندنا علم هل يأتي يوم والله عز وجل يتخلى ماذا على العرش ثم يرجع العرش، ما عندنا. إذن ما يأتي عليه إلا الجنس والنوع، الآحاد ما يأتي عليه. هذه ملخص كلام العلماء، ربما يحصل لك ماذا تشويش فيه، فخذ هذه الفائدة ملخصة فيما يتعلق بالأفعال، صفات الأفعال، هل هي من الصفات الذاتية أو أنها من الصفات ماذا؟ الفعلية. لماذا سميت صفة أفعال ولماذا سميت ماذا؟ طيب قد يقول قائل يعني لماذا سمي، لماذا يجعلها من صفات ماذا؟ الأفعال. لماذا يجعلها من صفات الأفعال؟ لأن هذه الأفعال صدرت من ذاته، فهي مضاف بعد ذلك إلى الذات، وفعلية باعتبار أنها ماذا؟ باعتبار انفكاكها ماذا عن الذات، باعتبار انفكاكها ماذا عن الذات. لك أن تصور هذه المسألة أنها ذاتية، أي أنها تقوم بالذات، فلك أن تقول ذاتية. لكن أزلية هذا أمر آخر مر معنا، لكن ذاتية باعتبار أنها تصدر من الذات، وفعلية بأنها تنفك ماذا عن الذات. هذه خلاصة يعني ماذا مفيدة من كلام ماذا العلماء فيما يتعلق بصفات الله جل وعلا، فإن الكلام يكثر فيها، هل الكلام من صفات الله الفعلية أو من الذاتية، أو هو من الذات باعتبار ومن الفعل ماذا باعتبار. هذه الخلاصة، هذه هي ماذا الخلاصة. حبذا أنكم تكتبون هذه الفائدة يا أخوان، هذه فائدة مهمة جدا أخوان، هذه فائدة مهمة جدا، استبقى معنا تمشي إلى آخر الكتاب، تبقى تمشي معنا إلى آخر الكتاب. نعم لا الأخ إن شاء الله يعني لخصها من تلخصونها من الشرحة وتكتب عدل فيها حتى توزع الإخوة. هذه مهمة يا أخوان، هذه يحصل فيها خلط، هذه يحصل فيها ماذا خلط. فخلاصة كلام العلماء هو هذا، خلاصة كلام أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالصفات الأفعال، فيما يتعلق بصفات الأفعال فهي على هذا التقسيم، على هذا ماذا التقسيم، بارك الله فيكم. سيأتي معنا بعد ذلك بإذن الله عز وجل صفة ماذا الكلام، صفة ماذا الكلام. نعم هذا السؤال الأشكال، بارك الله. طيب إلى هنا بارك الله.